بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فصل. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. العاقلة أم عصبة الإنسان، عصبته عاقلة الإنسان هم ذكور عصبته، سواء كانوا من النسب أو من الولاء، هؤلاء هم العاقلة. عاقلة الإنسان هم ذكور العصبة، سواء كانوا نسبا أو ولاء. سموا عاقلة قيل من العقل، وهو المنع، لأنهم يمنعون القاتل مما لا ينبغي، وقيل من العقل وهو الدية، فالدية تسمى عقلا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. فلأنهم يتحملون الدية سموا عاقلة. وقيل إنهم سموا عاقلة من عقل الإبل، لأن الإبل تعقل في فناء أولياء المقتول، فهم حينما يتحملون الدية يعقلونها في فناء أولياء المقتول، فسموا عاقلة. فهذه ثلاثة أسباب لتسمية العاقلة بهذا الاسم: إما من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون الجاني مما لا ينبغي، ومنه عقل الإنسان، لأن عقل الإنسان يمنعه مما لا ينبغي فعله. وإما من العقل وهو الدية، لأنهم يمنعون الجاني، وإما من العقل وهو الدية لأنهم يتحملون الدية عن الجاني، وإما من عقل الإبل لأنها تعقل أو لأنهم يعقلونها في فناء أولياء المقتول. يقول: وعاقلة جان يشمل ما لو كان ذكرا أو أنثى. يقول: ذكور عصبته نسبا وولاء. ففهم من قوله ذكور عصبته أن الإناث ليسوا من العاقلة، وذلك لأن الإناث لسنا من أهل النصرة، ومبنى العاقلة ومبنى تحمل العاقلة على الموالاة والنصرة، والنساء لسنا من ذلك. يقول: نسبا وولاء، يعني سواء كانوا من النسب أو الولاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا عقل على فقير. الأصل أن جميع ذكور العصبة يتحملون الدية، فيما إذا كانت خطأ يتحملون الدية، فيما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، لكن يستثنى من ذلك مسائل. منها أولا: لا عقل على فقير، وذلك لأن العاقلة إنما تحملت الدية مواساة للجاني، والعاقلة إذا كان أو من كان من العاقلة فقيرا فإنه من أهل المواساة، يعني يحتاج إلى من يواسيه، فكيف يواسي غيره؟ إذن الفقير لا يتحمل شيئا من العاقلة، وذلك لأن تحمل العاقلة إنما كان على سبيل النصرة والموالاة والمواساة، والفقير ليس من أهل المواساة، لأنه هو بحاجة إلى من يواسيه، فكيف يواسي غيره؟ أيضا: ولا غير مكلف، فالغير المكلف لا يتحمل شيئا، وذلك لأن غير المكلف أيضا ليس من أهل النصرة والموالاة. وكما قلت إن مبنى العقل وتحمل الدية مبناه على الموالاة والنصرة. قال: ومخالف دين جان. مخالف دين جان أيضا لما تقدم من فوات الموالاة والنصرة، ولأنه لا توارث بينهما، يعني بين الجاني وبين من يعقل، فيشترط في العاقلة اتفاق الدين. فالمخالف في الدين لا يعقل، يعني ليس عليه شيء من الدية، لأن مبناها كما سبق على الموالاة والنصرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن من يعقل لا بد أن يكون غنيا بالغا عاقلا غنيا موافقا لدين الجاني. فشروط العاقل، شروط العاقل كونه مكلفا عاقلا موافقا لدين الجاني. بالنسبة للجناية، ما شروط الجناية التي تعقلها العاقلة؟ قال المؤلف: ولا تحمل عمدا. فالجناية التي تكون عمدا بمعنى أن الجاني يتعمد لا تتحملها العاقلة، وذلك لأن العمد، لأن جناية العمد غير معذور فيها الجاني، وتحمل العاقلة إنما كان على سبيل التخفيف، والعامد لا يناسبه التخفيف، العامد لا يناسبه التخفيف، فهمتم؟ وعلى هذا فالعمد، العمد لا تتحمله العاقلة. فإن قيل يرد على ذلك القتل شبه العمد، فالقتل شبه العمد أيضا قريب منه. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، وقال إنها لا تحمل عمدا ولا شبه عمد، بناء على أن القاتل في شبه العمد ليس معذورا، لكن يفرق بينهما بأن الجناية، جناية شبه العمد، ليس فيها قصاص وفيها الكفارة، فلما وجبت الكفارة تبين أن فيه نوعا من العذر بخلاف القتل العمد. قلنا لا تحمل عمدا، العلة أن العامد ليس معذورا. هذه العلة قد تنتقض بتحمل العاقلة دية شبه العمد، فكيف تتحمل دية شبه العمد؟ فنجيب عن ذلك، يجيب عن ذلك بأن هناك فرقا بين العمد وشبه العمد، من حيث أن العمد فيه القصاص وشبه العمد ليس فيه قصاص، والعمد أيضا ليس فيه كفارة وشبه العمد فيه كفارة، فوجوب الكفارة في شبه العمد دليل على إيش؟ أنه أخف من العمد، على أنه قد قيل إنها، أعني العاقلة، إيش؟ لا تتحمل شبه العمد. قال رحمه الله: ولا صلحا، نعم، ولا عبدا، يعني لا تتحمل العاقلة عبدا عبدا. فلو أن عبدا قتل فلا تتحمل العاقلة، لا تحمل عمدا ولا عبدا، يعني قتل العبد عمدا أو خطأ فلا تتحمله العاقلة. والسبب قالوا لأن أولا لورود الحديث عن ابن عباس أو أثر ابن عباس: لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا. وثانيا قالوا إن العبد ضمانه ضمان مال، العبد ضمانه يجري ضمان الأموال والقيم وليس كالحر، فلما لم يكن كالحر لم تتحمله العاقلة. فجناية العبد، العبد أصلا قالوا إنه مال ومتقوم بخلاف الحر، هكذا عللوا. يقول: ولا صلحا، يعني أن العاقلة لا تحمل صلحا. فلو قدر أن الجاني اصطلح مع أولياء المجني عليه، اصطلحوا على أن تكون الدية أو العوض كذا وكذا، فإن العاقلة لا تتحمل، وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل ما قدر شرعا وهو الدية فقط، وما زاد على ذلك لا تتحمله. فلو فرض مثلا أن القاتل وأولياء المقتول اصطلحوا على شيء معين، فإن العاقلة لا تتحمله، اللهم إلا إن كان ذلك دون الدية. قال رحمه الله: ولا اعترافا، يعني لم تصدق به، بأن يقر الإنسان على نفسه بجناية، بأن قال: أقر أني قتلت فلانا، فإن العاقلة لا تتحمل ذلك إلا إذا صدقت، فالاعتراف الذي لم تصدق به لا تتحمله، وذلك لأنه لو فتح الباب فلربما أن يحصل التواطؤ بين الشخص وغيره، فيقول سوف أقر أني قتلت فلانا، فيأخذون الدية من العاقلة ثم يقتسمونها. ولهذا الفقهاء رحمه الله قال لا تحمل اعترافا، ليس فقط اعترافا، قال لم تصدق به، فأما إذا صدقت به فيلزمها. قال ولا ما دون ثلث الدية، ما دون ثلث الدية أيضا لا تتحمله العاقلة، لأن ما دون الثلث لا يجحف بمال الجاني، لا يجحف بمال الجاني فلا تتحمله العاقلة، يعني بإمكان الجاني أن يتحمله بخلاف تحمل الدية كاملة. كيف؟ ما دون الثلث، لو قطع أصبعا أو أصبعين أو ثلاثة، كل ما دون الثلث لا تتحمله. وهذه وردت فيها آثار، يعني ما دون الثلث يعني مبنى كلام الفقهاء على آثار وردت في هذه المسألة. والعلة يقول لأن ما دون الثلث، الثلث والثلث كثير، وما دون الثلث قليل، فلا يجحف بالمال. فالعلة عندهم أن ما زاد على الثلث كثير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فمفهومه أن ما دون الثلث فهو قليل. هذا ما يتعلق بالعاقلة. والحاكم الشرعي يحمل كل واحد من العاقلة على حسب الغنى والفقر، أو تتحمل العاقلة على حسب الغنى والفقر، فهم يختلفون، ليس تحملهم يكون واحدا بمعنى أننا نحمل كل واحد كذا وكذا، لا يختلف. فمثلا الغني يحمل ما يليق به، والفقير ومن دون ذلك يحمل ما يليق به. فمن يملك مثلا 10 ملايين لا يحمل كمن يملك مليونا، قد نجعل التفاوت بينهما العشر مثلا. إذن تحمل العاقلة ليس على حد سواء، فإذا كانوا مثلا 10 فإن الدية تقسم بينهم ليس على عدد رؤوسهم، وإنما على إيش؟ حسب ملك كل واحد منهم بحسب ما يراه الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيها، شرع المؤلف في بيان كفارة القتل. والكفارة أصلها مأخوذ من الكفر، وهو الستر والتغطية، الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل. والكفارة شرعا تعريفها هي إسقاط ما وجب في الذمة، إما بترك واجب أو فعل محرم. إسقاط ما وجب في الذمة إما بترك واجب أو فعل محرم. فيدخل في هذا، يدخل فيه مثلا الفدية في الحج داخلة في مسمى الكفارة. فالكفارة هي إسقاط ما لزم الإنسان أو ما وجب في ذمته من ترك واجب أو فعل محرم. يقول: من قتل نفسا محرمة غير عمد. من قتل نفسا، القتل تقدم أنه إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، وقوله نفسا يشمل نفس الإنسان نفسه، يعني حتى لو قتل نفسه فتجب فعليه الكفارة. يقول: محرمة، نفسا محرمة، المراد بالمحرمة هنا من يحرم قتلها وهي المعصومة، احترازا مما لو كانت النفس غير معصومة، كما لو قتل حربيا أو مسلما زالت حرمته، زالت عصمته بكونه زانيا محصنا أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلو قتل زانيا هذه النفس ليست محرمة، زانيا محصنا، لكنه يعزر لافتياته على الإمام. أيضا قتل قاتلا، هذه ليست نفسا محرمة. قتل مفارقا لدينه تاركا للجماعة، ليست نفسا محرمة. فقوله محرمة يعني معصومة، غير عمد، غير عمد. فدخل في ذلك الخطأ وشبه العمد، فتجب الكفارة في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. وأما القتل عمدا فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه. واستدلوا بالآية الكريمة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة. وفي قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولم يذكر الكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، لا تجب في قتل العمد، وإنما تجب في الخطأ. وأما قتل شبه العمد فهو متردد بين الأمرين، فهو من جهة يلحق بالخطأ، ومن جهة أخرى يلحق بالعمد. فمن حيث أن فيه قصدا هو كالعمد، من حيث أن فيه قصدا وأن القاتل فيه آثم هو كالعمد، ومن حيث أنه لا قصاص فيه هو كالخطأ. ولذلك حصل الخلاف بين العلماء في قتل شبه العمد، هل فيه الكفارة أو لا كفارة فيه، على أقول على قولين. فمنهم من قال إن فيه الكفارة لأن القاتل فيه لا كف، لأن القاتل في شبه العمد لا قصاص عليه، ولأن العاقلة أيضا تتحمل ديته، مع أن فيها خلاف كما سبق. ومنهم من ألحق شبه العمد بماذا؟ بالعمد، وقال إنه ليس فيه كفارة. وقول من قتل نفسا محرمة غير عمد، قتل نفسا يعني مباشرة، أو شارك فيه يعني شارك بالقتل، فالكفارة تجب إما بالقتل مباشرة أو مشاركة أو تسببا أيضا، أو تسببا. فمن قتل نفسا، قتل نفسا بأن انفرد بقتلها، أو شارك فيها بأن كان معه غيره، أو تسبب في ذلك، فعليه الكفارة، فعليه كفارة. وقلنا إنه يدخل في قوله قتل نفسا، يدخل في ذلك نفسه هو. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي ككفارة ظهار، ككفارة ظهار، يعني عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. لكن المؤلف يقول ككفارة ظهار إلا أنه لا إطعام فيها. فكفارة الظهار ثلاث خلال أو ثلاث خصال: عتق الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها ذلك، ولهذا قال إلا أنها لا إطعام فيها. فصارت يعني في التشبيه في قول ككفارة ظهار يعني في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب. ولهذا احتاج المؤلف أن يستثني إذا قال إلا أنه لا إطعام فيها. هذه كفارة القتل، عتق رقبة، ولا بد أن تكون الرقبة سليمة خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. قال فإن لم يجد، نعم ككفارة ظهار، فإن لم يجد الرقبة أو ثمن الرقبة، ففي هذه الحال إذا لم يجد الرقبة أو ثمنها ففي هذه الحال يعدل إلى الصيام، لأن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي. فإن فعل بأن أفطر من غير عذر شرعي فإن التتابع ينقطع. لكن سبق لنا أن التتابع في صيام الكفارة أو في أن التتابع في الصيام فيما يشترط فيه التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان كما لو شرع في صيام الكفارة في شعبان وأدركه رمضان ثم يصوم شوال، فهنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني، حال بينهما ماذا؟ صيام رمضان. ففي هذه الحال أيضا لا ينقطع التتابع. المسألة الثانية لا ينقطع التتابع لفطر واجب، لفطر واجب كما لو شرع في الصيام في عشر ذي الحجة فسوف يفطر أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، فهنا انقطع التتابع لأي شيء؟ لفطر واجب. المسألة الثالثة مما لا ينقطع فيه التتابع إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، فإن انقطع لعذر يبيح الفطر في رمضان كمرض أو حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك فلا ينقطع. قال رحمه الله وقوله رحمه الله ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. ظاهر كلامه بل كالصريح من قتل نفسا، عموم كلامه يشمل ما لو كان القاتل غير مكلف، فلو أن صبيا قتل شخصا فإن الكفارة تجب عليه. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم على أن الكفارة يعني كفارة القتل تجب على الصبي لعموم الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فيدخل في عموم من قتل مؤمنا خطأ يدخل في ذلك الصبي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي أو أن غير المكلف لا كفارة عليه، وذلك لأن الكفارة وجبت سترا للذنب وتغطية له، وغير المكلف لا ذنب عليه، غير المكلف لا ذنب عليه، فكما أنه ليس عليه كفارة يمين عند يعني كثير من العلماء فكذلك أيضا ليس عليه كفارة قتل. وهذا القول أقرب إلى الصواب أن غير المكلف ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما وجبت سترا للذنب وتغطية له، وغير المكلف ليس عليه ذنب. وعلى هذا فالصبي لو قدر أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو حتى عمد فليس عليه كفارة. لماذا نقول أو عمد؟ نقول لأن عمده خطأ، فمفهوم لا؟ نقول سواء قتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ فليس عليه كفارة، وذلك لأن الكفارة وجبت سترا للذنب وتغطية له، ومن دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه. طيب هنا مسألة، وهي قلنا إن كفارة القتل تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وأما العمد فلا تجب فيه. لماذا لا تجب في العمد؟ قالوا لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، فلا تكفره إلا التوبة. لكن قد يقول قائل الخطأ معذور فيه الإنسان، أو قد يقول قائل أليس الخطأ أو قتل خطأ الإنسان فيه معذور وغير آثم؟ قلنا بلى. إذن لماذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أن القاتل غير آثم. فهمت الإيراد؟ في كفاء في العمد تجب الكف لا تجب الكفارة. والعلة أولا أن ذلك لم يذكر في الآية الكريمة، وثانيا أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. طيب قتل الخطأ، قتل الخطأ لماذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أن القاتل معذور ليس آثما، معذور وليس بآثم؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول تعظيما لشأن الدماء، تعظيما لشأن الدماء، وثانيا أن القاتل حتى في الخطأ قد يكون منه نوع تفريط في الواقع، قد يحصل منه نوع تفريط، وإن كان لا يأتم بهذا الفعل لكن قد يكون منه نوع تفريط، نوع تفريط. فلهذا السبب أوجب الشارع الكفارة. إذن إيجاب الكفارة في قتل الخطأ أولا تعظيما لشأن الدماء والأنفس، وثانيا أن القاتل قد يكون منه نوع تفريط. يعني مثلا هو رمى شجر، رمى صيدا على شجرة، ربما أقول يفرط ولا يتحرى مثلا من على الشجرة، احتمالا يكون على الشجرة آدمي، أو أراد أن يعني رأى سوادا فظنه مثلا ظنه صيدا، ربما يكون منه نوع تفريط في عدم التحرز أو ما أشبه ذلك. ولذلك أوجب الشارع الكفارة. قال رحمه الله: ويكفر عبد بالصوم، يكفر عبد بالصوم، وذلك لأن العبد ليس له مال، ليس له مال حتى يكفر بالعتق. فخصال الكفارة إما عتق وإما صوم. بالنسبة للأول هي بالنسبة للعبد منتفية، منتفية لأن يعني العبد لا يملك. لكن لو ملكه سيده، لو ملك أو ملكه سيده على القول بأنه يملك وأعتق فإنه يصح. لكن الوجوب الشرعي لا يجب عليه، الوجوب الشرعي لا يجب عليه لأنه ليس له مال. لكن لو فرض أن العبد، أن العبد ملكه سيده على القول بأنه إذا ملك ملك، أو ملكه غيره، لأن يعني مسألة تمليك العبد للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول إنه يملك، ومنهم من يقول إنه لا يملك، ومنهم من يقول إنه يملك إذا ملكه سيده. فأما على القول بأنه لا يملك فظاهر أنه يكف، أنه يتعين الصوم، يعني حتى لو ملك لم يملك. وأما على القول بأنه يملك أو يملك إذا ملك ملكه السيد، فحينئذ إذا ملك يعتق بالرقبة. قال: ويكفر عبد بالصوم. وألحق الفقهاء رحمه الله بالعبد، ألحقوا به السفيه والمفلس، السفيه والمفلس يعني من لا مال له فإنه يكفر بالصوم، يكفر بالصوم. فلو فرض أن رجلا محجورا عليه مفلسا، أو فقيرا ليس عنده ما يعتق، أو سفيها أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يكفر بماذا؟ بالصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة اسم للقسم وهو الحلف، وهي كما قال المؤلف أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان يعني أنها ليست يمينا واحدة، ولهذا قال مكررة، وهي 50 يمينا. في دعوى، نستفيد من كلمة دعوى أن القسامة فيها ادعاء للقتل، ادعاء للقتل واتهام بالقتل. في دعوى قتل معصوم يخرج بذلك دعوى قتل غير المعصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل في قرية أو في قبيلة، أن يوجد قتيل في قرية أو في قبيلة، فيتهم أولياء المقتول إيش واحدا من هؤلاء القرية أو من هؤلاء القبيلة، فيقولون فلان هو الذي قتل فلانا. هذه صورة القسامة، أيمان مكررة في دعوة، يعني دعوة معين لا بد أن تكون الدعوة في القسامة على شخص معين قتيل معصوم. وصورتها أن يوجد قتيل، يوجد قتيل في قبيلة مثلا، وجد مثلا رجلا قتيلا عند القبيلة الفلانية أو في الطريق الفلاني قريبا منهم أو قريبا من قريتهم أو ما أشبه ذلك، فيتهم أولياء المجني عليه واحدا من هذه القبيلة أو واحدا من هؤلاء من هذه القرية على أنه هو الذي قتل مورثهم، قتل مورثهم. ولا بد أن يكون من اتهم بالقتل أو من ادعي عليه القتل أن يكون واحدا، ويشترط لها اللوث وهي العداوة الظاهرة، فلا بد أن يكون بين القبيلتين أو بين الطائفتين أن يكون بينهما إيش؟ عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة. والقسامة ذكر أهل العلم أنها خالفت غيرها من بين سائر الدعاوى في أمور ثلاثة، القسامة خالفت غيرها من الدعاوى في أمور ثلاثة. الأمر الأول في القسامة تكرار الأيمان، والقاعدة أن اليمين تكون واحدة، فهي خالفت القسامة، فالقسامة خالفت سائر الدعاوى من هذا الوجه، وذلك بتكرار الأيمان. ثانيا مما خالفت فيه القسامة أن القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي القسامة الأمر بالعكس، اليمين في جانب المدعي، الأصل أن المدعي يكون في جانبه البينة، والمنكر المدعى عليه تكون اليمين في جانبه، فالقسامة بالعكس صارت اليمين أو الأيمان في جانب المدعي. والأمر الثالث مما خالفت فيه القسامة غيرها أنه أن الأولياء يحلفون على أمر غير متيقن، أنهم يحلفون على أمر غير متيقن، بمعنى أن القاتل هنا ليس يقينا، ومن المعلوم أنه في الدعاوى لا بد من إيش؟ اليقين. هذه الأمور الثلاثة التي قيل أنها القسامة خالفت فيها سائر الدعاوى، إذا تأملت وجدت أن القسامة في الواقع لا تخرج عن سائر الدعاوى. ولذلك أورد هذه الأمور ابن القيم رحمه الله وأجاب عنها وقال إن القسامة لا تخرج عن قاعدة الدعاوى. أما الأول وهو تكرار الأيمان فلعظم شأن القتل، لعظم شأن القتل كررت الأيمان، واضح؟ ولكون القتل لكونه أمرا عظيما كررت فيه الأيمان، ويدلك على أن الأمر إذا عظم تتكرر فيه الأيمان اللعان. فاللعان كما هو معلوم أمره عظيم، لأن فيه إيش؟ اتهاما بالزنا وتدنيسا للفراش وتفريقا بين الزوجين، فشرع فيه تكرار الأيمان بأن يحلف الزوج خمس مرات وتحلف الزوجة خمس مرات. إذن المسألة الأولى تكرار الأيمان، نقول في الجواب عنها إن القسامة في الحقيقة لم تخرج عن سائر الدعاوى، وإنما كررت الأيمان في القسامة لعظم الأمر، والأمر كلما عظم ازداد شأنه بدليل اللعان، فاللعان تتكرر فيه الأيمان. المسألة الثانية وهي أن القاعدة أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، وفي القسامة كان الأمر بالعكس. فالجواب أن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. اليمين حقيقة تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولذلك وجبت في جانب المدعي لأن جانبه أقوى. فأنا حينما أقول مثلا هذا الكتاب الذي بيدك لي، أيما أقوى جانبا؟ المدعى عليه أقوى، لأن الأصل أن من بيده العين أنها له، ولأن الأصل أيضا براءة المدعى عليه مما ادعي عليه، فجانب المدعى عليه أقوى. فاليمين ليست في جانب، ليست دائما في جانب المدعى عليه. ولذلك ما يدلك على أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين أن الإنسان لو ادعى على شخص، لو ادعى على شخص دعوى ولم يكن له بينة، بأن قال هذا الكتاب لي أو هذه العين لي، فنقول له ائت ببينة، فإن أتى بها حكم له، وإن لم يأتي بها توجهت اليمين على أو للمدعى عليه، ويقال له احلف يمينا وتبرأ، فإن أبى فإن القول الراجع أن اليمين ترد على المدعي، وذلك لأن المدعى عليه لما امتنع من اليمين قوي جانب المدعي. كيف قوي جانبه؟ نقول لأن المدعي لا تضره اليمين، فكونه يمتنع عن الحلف دليل على كذبه، كونه يمتنع عن الحلف دليل على كذبه. ولذلك ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رد اليمين على المدعي. إذن هذه المسألة وهي ما يتعلق بالقسامة، أن القاعدة أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، وفي القسامة كانت في جانب المدعي، نقول هي في الواقع لا تخالف سائر الدعاوى، لأن الدعاوى اليمين تكون في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين، وليست في جانب المدعى عليه دائما، وإنما وجبت أو وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى. لم أقوى. الأمر الثالث وهو أن الأولياء في القسامة يحلفون على شيء لم يروه. كيف يحلف أو كيف يحلف الإنسان على شيء لم يره ولم يشاهده؟ فالجواب أنهم يحلفون على غلبة الظن، فحلفهم ليس مجردا، وإنما هناك قرائن تغلب على الظن أن هذا هو القاتل، أن هذا هو القاتل، فحلفهم ليس مجرد حلف من غير يعني ليس حلفا غير مستند إلى قرينة، بل هو مستند إلى قرينة، وهو مثلا وجود العداوة أو وجود قرينة تدل على ذلك أو نحو ذلك، وهذا يدل على جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن. فالحلف على غلبة الظن جائز، فلا تخرج القسامة عن سائر الدعوى. فتبين بهذا أن دعوى أن القسامة خالفت الدعاوى أو سائر الدعاوى في الأمور الثلاثة، أن هذا الأمر ليس صحيحا. نعم. نعم. أي. لا، صلح إنكار مو بصحيح إقرار. صلح إنكار، صلح نوعان، صلح إقرار وصلح إنكار. فمثلا لو أن جماعة يعني أولياء المقتول ادعوا على شخص أنه هو القاتل، قال أنت القاتل وأنكر، فصالحهم، هذه مر بنا المصالحة من القصاص، فصالحهم قال أعطيكم مالا وتكفون هذه الدعوة، فهل تتحمل العاقلة ذلك؟ أي هذا هو الموضوع. نعم. والقسامة لها شروط إن شاء الله تأتي بإذن الله. نعم. لا تجب فيه كفارة وفيه الدية. الضابط التفريط الضابط أنه متى حصل تعد أو تفريط، يعني كل من قتل نفسا مباشرة أو تسببا أو مشاركة. إيه مين مشكلة، بس قد يكون منها تفريط، قد يكون منها تفريط. الآن الأمة ليست مثلا خرجوا في استراحة مثلا والصبي سقط في بركة أو في مسبح ومات، هل هي اللي دفعت؟ لا، لكن منها تفريط. أو مثلا امرأة فتحت باب الشارع وخرج الصبي فدهسته سيارة، هي لم تتعمد ذلك لكن منها تفريط، فلا بد في الكفارة من وجود التفريط. فإذا لم يحصل تفريط فلا شيء عليه. فماذا الإنسان يقود سيارة معه ركاب أجرة مثلا وفرط أسرع أو سار من غير فحص للسيارة وتفقد لها أو قاد السيارة وهو ينعس فيه نعاس ونوم وحصل حادث، فحينئذ تجب عليه الكفارة لأنه مفرط. أما إذا لم يكن منه شيء من ذلك فلا كفارة عليه. أو كذلك أيضا تصرفا يريد به السلامة، تصرف يريد به السلامة ولكن قدر الله أن يموت من معه فلا شيء عليه. أما إذا كان القتل إذا كان الموت من معه من غير تعد ومن غير تفريط فلا شيء عليه. يعني إنسان يقود سيارته مثلا سيارة أجرة أو مثلا حافلة وقصدهم شخص بالقتل، يعني مثل شخص يسير في الطريق المخالف وانحرفت السيارة بغير اختيار منه ومات من معه فلا شيء عليه. كذلك أيضا الأم لو قدر أنها حملت شيئا ثقيلا لم تجري العادة بأن حمله يسقط الجنين فسقط فلا كفارة عليها، لكن مثل شيء معروف أنه إذا حملت يسقط الجنين فهذا أقول تفريط. فالمهم في المدار في مسألة الكفار على الأم المدار على التعدي أو التفريط. نعم. هذه إذا كان منها تفريط، لو قدر أنها أغلقت الباب لكن جاء أحد الأولاد الصغار وفتح الباب، هي محترزة مثلا أغلقت الباب ولكن جاء أحد الأولاد الصغار وفتح الباب، أو فتح الباب ولا يدري من فتح الباب. كذلك أيضا في خرجوا باستراحة كون مثلا في مسبح ولم يحترزوا، مثلا تحترز بحفظ الطفل وإغلاق المسبح. الأمور إحنا ننظر للفعل، هل منها تفريط أو ليس منها تفريط؟ عليها الكفارة. أي نعم، تتعدد الكفارة بتعدد المقتول بخلاف الدية، فالدية تتعدد بتعدد المقتول لا بتعدد القاتل، والكفارة تتعدد بتعدد القاتل والمقتول. فعشرة قتلوا شخصا عليهم كفارة واحدة، عليهم دية واحدة وعلى كل واحد الكفارة. وإنما قالوا ذلك قالوا أن الكفارة لا تتبعض بخلاف الدية، فالكفارة تتعدد بتعدد القاتل والمقتول، وأما الدية فتتعدد بتعدد من المقتول لا بتعدد القاتل. هذه مسألة، يعني مسألة التفريط وعدم التفريط في مسألة الكفار لا سيما في مسألة الأم ينبغي أن ينظر في كل قضية بعينها. مثلا انقلاب الأم حين انقلبت ومات، انكتم نفس الجنين ومات، يعني ينظر هل هذا باختيار منها أو بغير اختيار منها. قد يكون وقت النوم هي مثلا نائمة على شقها الأيمن، ولو نامت على الأيسر لم ينكتم الطفل ولم يموت، ولكن هي نامت وأثناء النوم انقلبت من غير شعور، هنا لا شيء عليها. فأنت عندك التفريط والتعدي، متى انتفى التفريط أو انتفى التعدي لم تجب الكفارة. نعم. إيش؟ أي نعم نعم يحصل. ربما يعني في أيام الشتاء تضع عليه بطانيات فينكتم نفسه، يجب إذا وضعت البطانيات لأن الطفل معلوم أنه لا يحرك يديه حتى يرفع البطانية، يجب هنا أن تضع مجالا للنفس. فلو فرض أنها بدأت تغطي في البطانيات حتى انكتب نفسه، هذا لا شك أنه إيش؟ تعدي، نوع من التعدي. تخرج من ماله عتق رقبة من تركته. كيف؟ إيه هو الآن ما يفرضه لأن العاقلة تتهرب. وياك لو كان القتل يعني لو كانت الدية تفرض العاقل لما رأيت من يستجدي الناس في المساجد قاعد معصك يجي فأنا قدر الله عليه وحادث وما تبعي ناس وكذا وكذا وكذا إيش يستجدون الناس. والآن حقيقة يعني مسألة إلزام العاقل أمر سهل، لأن يعني الإنسان يعملون كحصر ورثة، أنت لا تأتي بالأبناء العم الأباء، لا، لكل إنسان له أبناء عمومة، أبناء عم وأبناء عم أب، لا تتجاوز الجد. هؤلاء يستطيع لو كان هناك تعاون بين المحاكم مثلا ومؤسسة النقد أن يحصر ملك كل واحد، والله حصرنا فلان ابن عم زيد من الناس عنده مثلا 10 مليون وفلان ليس عنده إلا 50,000، هذا أقول يخرج فيحملون. ها إيه بس مشكلة التهرب و ها لا ما يلزمون، الذي يلزمون هم العاقلة العصبة، مشيخ القبيلة يعني من باب ها إيه هو الأصل. أما أنا نظن يلزمه لا ما يلزمه، يلزم الذي يجب عليهم شرعا هم عصبته يعني، ومتى أمكن تحميل القريب لم يحمل البعيد. فلقولك المسألة يعني ضبطها في الوقت الحاضر يمكن، مع أنه قد يكون فيها يعني صعوبة نوعا ما، يعني بعض الناس إذا علم أنه مثلا سيحمل ربما ينقل أملاكه باسم زوجته أو يخفي ماله، يخفي يعني مثل يضع أموال عنده أموال يضعها في بنوك خارجية ما حد يدري عنه، عنده مثلا 20 مليون حتى ما يحمل يضع مثلا في البنوك يقول يكفي لي مصاريف 500,000 وإذا رحت هناك وسحبت، فيضع مليارات وملايين في بنوك سويسرا ما حد يدري عنه. ما يمكن مؤسسة النقد أيضا تحب بمن كان خارج، التحايل في وقت الحاضر ممكن إما بنقل المال السيولة إلى عقارات، والعقارات أيضا صعب حصرها يعني ما في تسجيل عقاري باسم الشخص، ولو كان في تسجيل عقاري قد يسجل هذا العقار باسم زوجته أو باسم شخص آخر ويكون بينهم اتفاق. الناس الحيل على إسقاط الواجبات كثيرة. نعم إيش؟ لا لا لا يلزم شرعا، إذا قلنا بالإلزام يلزم القاضي يلزمه، كما أن القاضي يحجر على المفلس ويبيع ماله هنا أيضا يأخذ من ماله قهرا. أي يعني لو قد عقوبة له. نعم نعم تسقط في سائر الكفارات، لو قدر أن الجاني لا يستطيع العتق لأنه فقير ولا يستطيع الصيام لأنه مريض فحينئذ تسقط وليس فيها عتق. أو عذر يبيح الفطر في رمضان، إيه ما لم يقصد به التحيل. السفر عذر يعني مبيح للفطر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن سافر ليفطر حرم، يعني الفطر والقصر. الفطر والقصر، لكن كان سالم كل ما بيفطر والله قال اليوم رمضان ودي افطر بشتي فول، يروح 80 كيلو سافر قصر ورجع، تروح ناكل افتح الكاتب وسوي كبده واشبع ورجع. خلال 80 كيلو خلال نص ساعه هو جاي نزهه وفطور. نعم، اخر سؤال. لا، الدية امرها هي الدية الى الورثه، لو ان المراه مثلا الام مثلا قلبت على جنينها او فرطت فمات الجنين في بطنها، او مات او جنين يعني طفل صغير، الدية للورثه، ورثته هذا من ابوه. لا، الإخوة ما لهم شيء، لوجود الأب، أبوه وأمه. أي فالحق هنا للأب، يعني الأب، الأم ما ترث، يعني ترث كيف ترث وهي تدفع الدية. فالدية هنا حق للورثة إذا أسقط الورثة الدية، والغالب أنهم في مثل الحالة يسقطونها، ما يتسقط شيء، حق آدمه. يعني كلامنا يعني تفرق، الكفارة حق لله والدية حق لآدم، ولا تلازم بين الكفارة والدية، قد تجب الدية ولا كفارة، قد تجب الدية ولا كفارة. فمثلا القتل العمد إذا عفى الأولياء فيه الدية لكن من في كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.